بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وقلنا إن مريم لما حملت به وانتبذت مكانا قصيا ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل الحمل، وكنت نسيا منسيا. وكنت نسيا منسيا قراءتان. عندئذ جاء الولد فكلمها مباشرة فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وقلنا إن الذي ناداها هو عيسى ابنها، هذا قول المحققين، وإن كان بعض المفسرين قالوا ناداها جبريل، والصواب عيسى. وأشرنا إلى ذلك ألا تحزني، والحزن غم يلحق الإنسان إما من توقع مكروه أو فوات نافع، هذا الحزن. والذي يؤكد أن عيسى هو الذي قال أن المكان مكان لوث ومكان عورة، ويستحيل على الملك الإيش أن ينظر إلى هذا، كما ذكرنا قصة خديجة رضي الله تبارك وتعالى لما كشفت ساقها والنبي في حجرها، الملك لم يعد يظهر حي. نعم. والسري هو الجدول الصغير، فرع صغير من الماء كالساقية. هذا يناسب إيش؟ كما سيأتي معنا، فكلي واشربي. كلمة إذا السري هنا الجدول الصغير، وقال بعضهم السري هو عيسى، لا أبدا، الذي يناسب فكلي واشربي، قد جعل ربك تحتك سريا فكلي من الرطب، هزي إليك وإيش؟ واشربي من هذا الماء، فكلي واشربي. فدل على أن المأكول الرطب، وأن المشروب هو الماء الذي إيش أجراه الله تبارك وتعالى لها في الجدول. قال ابن عباس: كان جدولا أو نهرا صغيرا قد انقطع ماؤه من فترة طويلة فأجراه الله عز وجل لها، فأجراه الله عز وجل لها لمريم. وإطلاق السري على الجدول الصغير على الساقية معروف عند العرب، لما تقول سري أول ما يخطر ببال الإيش العربي أنه الماء، ثم يأتي بعد ذلك السيد. لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جه، يأتي المعنى الثاني الذي له مكانة، أما أول ما يخطر ببال العربي البدوي أنه إيش الجدول الماء. ومنه قول الشاعر: سهل الخليقة ماجد ذو نائل مثل السري تمده الأنهار. مثل الجدول الصغير، مثل السري أي الجدول أو الساقية إذا أمدها النهر. نعم، سهل الخليقة ماجد ذو نائل مثل السري تمده الأنهار. الذي يؤكد أن السري هنا هو الجدول الصغير وأنه الساقية وأنه النهر الصغير ما تقرأه في سورة المؤمنون: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ذات قرار ومعين، هذا يؤكد أن السري هو إيش هو الجدول الصغير. أي إذا وفر الله عز وجل لها أسباب الاستقرار: هواء وماء وطعام. هواء وماء وطعام. يقول صاحب التحرير عليه رحمة الله: وهبها الله طعاما طيبا وشرابا طيبا كرامة لها يشهد بهذه الكرامة كل من يراها. ويكون هذا الآيات الرطب والماء والربوة إلى آخره شاهدا بعصمتها وشاهدا بعفتها وبراءتها مما يظن بها من تخمين الجهلاء. نلاحظ أيها الإخوة أن القرآن الكريم ذكر الماء أولا، قال قد جعل ربك تحتك سرية، ثم جاء ذكر الرطب والطعام بعد إيش؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ذكر الماء أولا ثم ذكر الطعام بعد ذلك. لماذا؟ لأن الماء أولى من الطعام للحاجة، أولى. نعم، لكن عندما يذكر الله عز وجل لك الانتفاع بعد أن بين لك أن الماء مطلوب أغلى من الطعام، أهم في حياة الإنسان، لأن الإنسان قد يبقى بلا طعام أسابيع لكن لا يبقى بلا ماء يعني أكثر من 3-4 أيام. لكن عندما ربنا تبارك وتعالى يذكر الحاجة، نعم، فإنه يذكر الطعام أولا. نعم، فكلي واشربي. هنا شو قدم؟ قدم الطعام، وكلي واشربي. لماذا؟ لأن من عادة البشر أن يبدأ بالطعام ثم إيش؟ إذن عندما يذكر الاحتياج أو الحاجة الأساسية فالماء مقدم، أما عندما يذكر ما اعتاد عليه الناس والانتفاع بهذه الحوائج صار التسلسل. نعم، فكلي واشربي وقري عينا. هنا بدأ، لأن الإنسان في العادة يأكل أولا ثم يشرب، فالماء مع كونه أهم من الطعام إلا أنه يأتي في العادة بعد إيش؟ بعد تناول الطعام. وقول الله عز وجل وهزي، أي قربي وأدني وحرك، أي حرك جذع النخلة إليك، أميلي إذا استطعت ولو مس، يدن إليك ويلن لك، بس حاولي تضع يدك فإن هذا يلين وينحني إليك ويأتي ويلين بعد اليبش ويسقط عليك رطبا جليا. إذن هي على أسباب الاستقرار الهواء والماء والطعام. بتلاحظ ملاحظة هنا أيها الإخوة، لكن قل من البشر من يدرك هذا، أن الهواء أهم شيء للإنسان، لم يملكه لأحد. في أحد يملك الهواء؟ أما غير الهواء فقد يملكه الإنسان، يملكه السلاطين، يملكه لأنه قد تبقى إيش؟ أنت بلا طعام أسابيع لكن بلا ماء كذا. لماذا جعل الهواء لا يملكه أحد؟ لأنه قد يغضب منك إنسان له مكانة كبيرة، حاكم، فإذا منعك الطعام والشراب في فترة لإيش؟ للاستعطاف، في فترة للمناقشة. أما عندما يملك الهواء فإذا غضب عليك فليس هناك فترة أن تسترضيه بها، يعني دقيقتين ثلاثة بتقول إيش؟ لذلك ما ملكه لأحد. قدر هذه النعمة فكيف تعصي؟ سبحان الله، لو ملك الإنسان لسلطان لحاكم لا عبده الناس. لا. نعم، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب تمر لم يتم جفافه، لم يتم جفافه، وهو أشهى للنفس من التمر لأنه يدخل في إطار الفاكهة، والتمر في إطار إيش؟ الغذاء، لما بيجف صار غذاء. أما الرطب لا تستطيع أن تخزنه لأن يكون إيش؟ غذاء، فكان فاكهة. وفائدة قوله، وفائدة قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، نعم، أن يكون إثمار الجذع اليابس من النخل ببركة التحريك، وهذه كرامة أخرى لها. جذع يابس مقطوع رأسه. وقلت لكم في الدرس الماضي إن النخل إذا قطع رأسه لا يثمر، فأراد أن يظهر لها كرامة أخرى بأن هزي إليك. مجرد تحريك الجذع اليابس من تساقط، وفيك كرامة لترى شو الكرامة، ولترى آية في إحياء هذا الجذع الميت فينقلب أخضر يحمل رطبا سريعا. وكذلك أنت قادر أن يجعل فيك ولدا بلا إيش، بلا ذكر. يقول الألوسي عليه رحمة الله والقرطبي وغيرهما في الآية دليل على أن السعي في تحصيل الرزق مطلوب. وهز جعل لها كسبا، اشتغلي تجيك، نعم مطلوب. وهذا لا ينافي التوكل، السعي في طلب الرزق لا ينافي التوكل. أما الذي بيقعد في البيت وبيقول أنا متوكل، هتوكل على مال غيره مش على ماله ولا على سعي، لا ينافي التوكل. ولذلك أمرها تبارك وتعالى بالهز وهزي. والله قادر على أن يعطيها الرطب والطعام بغير هز، قادر ولا لا؟ قادر. ولكن ليتعاطى المكلف الأسباب التي تجعله ينال الرزق امتثالا لأمر الله عز وجل، امتثالا مع علم العبد أنه لا يقع في الكون إلا ما يشاء الله وقوة. وما أجمل قول القائل في هذه الآية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ألم تر أن الله أوحى لمريم، ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أحنى الجذع من غير هزها. قادر، ولو شاء أحنى الجذع من غير هزها إليها، ولكن كل شيء له سبب. وقد كان حب الله، انتبهوا معنى البيت، وقد كان حب الله أولى برزقها كما كان حب الخلق أدعى إلى النصر. يشير إلى أن مريم كانت قبل الولادة عندما كانت حامل في المحراب يأتيها الرزق عن طريق الملائكة بلا سبب ولا كسب منها ولا شر. ما الذي جعلها بعد أن ولدت وهي ضعيفة نحيلة يقول بهزي اشتغلي بقى بإيدك؟ لأنه لما نزل الولد انشغل شيء من قلبها بالولد عن الله عز وجل، فنقص بقدره. كان ما في ولد، ما شر، ما يمشغل قلبه، اجى الولد انشغله فإيش، فنقص شيء فأنقصه الله عز وجل. ولإيش؟ ولإظهار لابد من السبب. وقد كان حب الله أولى برزقها لما كانت كما كان حب الخلق أدنى إلى النصر. لا تتعلق بمخلوق، لأن تعلقك بالمخلوق يأتي لك بالتعب والنصر، لأن المخلوق إيش؟ مثلك، عاجز. لكن إذا تعلقت برب المخلوق، نعم. يقول ابن عباس في أثر ورد عنه لم يكن للنخلة إلا الجذع، فلما هزته إذا السعف قد طلع، ثم نظرت فإذا الطلع يخرج طلع النخل من السعف، ثم اخضر فصار بلحا، ثم احمر فصار زهوا، ثم رطبا، كل ذلك في طرفة عين، كل ذلك في طرفة عين. فجعل الرطب يقع بين يديها، انتبهوا، لا تنشدخ منه حبة، جذع عالي، تقع الرطب كأنك إيش وضعها في إناء بإيدك، لا تنشدخ يعني ما بتتشقق ما بتنكسر، نعم. ووصف الرطب بأنه جني، رطبا جنيا. الجني الرطب الساقط حديثا، وأجمل الرطب ما قطعته بيدك من النخلة مباشرة، يعني كأنه طازج الآن إيش، تساقط عليك رطبا جنيا أطيب طعما. ولذلك ورد عن العباس بن الفضل قال سألت أبا عمرو بن العلاء من النحات عن قوله عز وجل رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما معنى جنيا؟ قال لم يذوي، لم يذبل، طازج. ولهذا قال عمرو بن ميمون ليس شيء أجود للنفساء من التمر، من التمر، ليس شيء أجود للنفساء من الرطب والتمر. ثم تلا الآية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وعن الباقر رضي الله تعالى عنهم جميعا قال لم تستشف النساء بمثل الرطب، لم تستشف النساء بمثل الرطب، إن الله أطعمه مريم في نفاسها. وقال أهل الطب ما للنفساء خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل. وقالوا المرأة إذا عسر ولادها أو ولادتها لم يكن لها خير من الرطب. يقول الربيع بن خيثم ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية، ولو علم الله عز وجل شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم. لما قال كلي من الرطب فأنت أفضل شيء لها ذلك. وقالوا صار إطعام التمر والتحنيك بالتمر للمولود من ذلك التاريخ، يعني من من من قديم هذا، من يوم مريم بدأ الناس إيش يطعمون النفساء التمر ويحنكون المولود بالرطب. هنا قد يقول قائل لماذا أجرى الله عز وجل لها الجدول بلا سعي؟ قد جعل ربك تحتك، بينما الشجر شو قال له وإيش؟ هذا سؤال قد يرد يطرحه بعض الناس، لماذا أجرى الله لها الجدول بغير سعي منا ولم يعطها الرطب إلا بإيش؟ إلا بسعي. فقال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والجواب إن السنة الكونية التي أجراها الله عز وجل في الرطب أن يكون بأسباب العمل. السنة الكونية أن الزراعة لا تنتج إلا بإيش؟ بأسباب العمل كالغرس والسقي والتأبير. أما الماء فلم يجعل الله له سببا أرضيا بل جعله هبة سماوية من الله وحده. ينزل الغيث من بعد وينشر رحمته. ما في إنسان يستطيع أن إيش يجيب لك. لذلك مرة أحد الوزراء في سوريا أنشأوا سد، فلما نشأ السد أراد أن يدشنه فقال خطب خطبة عصماء وقال نحن اليوم استغنينا عن ماء المطاف. إيه الله ياخذك منين يعني ماء السد إذا ما أجى مطر منين بده يجي؟ انتبه على هالعقلية. استغنى عن ماء المطر، ما تقدر نستغني عن رحمة الله؟ طيب إذا ما أجى المطر كيف يمتلئ السد؟ استغنينا عن ماء المطر، سبحان الله. إذن أجر الله عز وجل الجدول بغير سعي منها، قلنا لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل للماء سببا أرضيا بل هو هبة سماوية، ولذلك أجر الله عز وجل الجدول لمريم بلا سبب وبلا جهد. ثم أمرها الرب تبارك وتعالى أن تأكل من الجني وأن تشرب من السري وأن تقر عينا، فكلي واشربي وقري عينا. قرة العين يعني إشارة إلى السرور والهناء والأنس. فلان أقر الله عينه بأولاده وأهله يعني يأنس بهم ويسر ويهنأ ويأنس إلى آخره، أي نسي بهذا المولود الذي سيكون له شأن وأي شأن. فكلي واشربي وقري عينا بهذا المولود. نعم، إشارة إلى أن أبعدي عن نفسك الحزن. وهي لما ولدت اضطربت كيف يقول الناس؟ فقال أبعدي عنك هذا الهم وأبعدي هذا الحزن، ارفضي عن نفسك ما أحزنك، ما أحزنك الآن ينبغي أن تسري. فإن الله عز وجل قد نزه ساحتك بالخوارق مولود كلمك رطب سري هز جر، هي خوارق فوق العاد. هذه الخوارق هي التي ايش ستبعد عنك التهمة، اخضرار النخل اثمراره. فإذا رأى الناس ذلك فإنهم سيستبعدون عنك ايش الخيانة أو الفاحشة. والعرب تستعمل قرة العين في حالتين، في حالة السرور وفي حالة الحزن، يستعملها في الخير وفي ايش وفي الشر. يقابلها عندهم قرة العين سخونة العين، فإذا قالوا فلان يعني سخنت عينه يكنى بها عن الحزن، وقرة العين يكنى بها عن ايش عن الفرح وعن السرور. نعم. ومن المعنى الأول، وحتى قرة العين تستعمل في الخير وفي الشر، وسنأتي بمثالين. المعنى الأول في الهناء والسرور، لما موسى وهو رضيع وقع في يد امرأة فرعون، ماذا قالت لفرعون عندما أراد قتله؟ قالت قرة عين لي ولك لا تقتله. يعني هذا بسرنا يعني معنى ولد، فهناء لنا وسر. هنا في معنى إيش؟ في معنى السرور والهناء. نعم. والأنس قرة عين لي لا تقتلوه. ويكنون بالسخونة العين عن الحزن، ومنه قول القائل أوهي أديم عرضه وأسخني. إنسان له عدو، أوهي أي أضعف، أوهي أديم عرضه وأسخني بعينه بعد هجوع الأعين، يدعو عليه بأنه يبقى حزينا بحيث تبقى عينه ساخنة، يعني يبقى حزين على طول. أوهي أديم عرضه وأسخني بعينه بعد هجوع الأعين. الناس يعني يا رب الناس تنام وتهدأ إلا هو إيش يبقى حزينا. ومما ورد في الشر، قرة العين بمعنى الشر والدعاء على إنسان ما، ما روي أن أحد الخلفاء دخلت عليه امرأة من عهد العباس تطلب حاجة فنهرها، يعني صرخ عليها فسكتت ثم قالت أتم الله عليك نعمته وأقر عينك. وكانت الحاشية جالسة فظنوا أنها دعت له يعني تستعطف قلبه، ولكن الخليفة فطر. نعم. فقال بعض الحاضرين إنها تدعو له، لكن الخليفة فطن لمرادها وقال لا. ماذا فهمتم من قولها؟ قالوا فهمنا أنه دعاء لك. قال لا والله، إنها تقصد أتم الله نعمته عليك أي أزالها عنك، لأن الإنسان إذا تمت له النعمة لابد أن تزول بعدها، وهذه سنة كونية، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، ماذا بعد الكمال؟ ولذلك لما انتصر الإسلام وأتم الله نصره بفتح مكة، نعم إيش عمر تضايق يقول بعد التمام لابد إيش لابد منه. إذا تم شيء بدا نقصه، القمر لما بيصير ليلة النصف بعدين وكل شيء الصغير والكبير والغني إذا تم الأمر لابد وانش، إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، ترقب زوالا إذا قيل تم. وقولها أقر الله عينك هذه الحرمة للخليفة أي أسكنها بالعمى، دعت عليه بالعمى. ومن أجمل ما قيل قول أبي تمام في هذا المعنى فأما عيون العاشقين فأسخنت. العشقان ما بينام مرض ظل بقى بيتصور. فأما عيون العاشقين فأسخنت وأما عيون الشامتين فقرت. إنسان لما عدو يصاب بمصيبة أو هو ينسى نعوذ بالله، فأما عيون العاشقين لك فأسخنت حزنت على ما أصابك، فأما عيون العاشقين فأسخنت وأما عيون الشامتين فقرت أي هدأت وسرت. وقد ورد عن عبد الرحمن بن زيد أن عيسى لما قال لأمه ألا تحزني قالت كيف لا أحزن، ردت عليه وأنت معي ولست بذات زوج فما عذري عند الناس. خايف من الإيش أن تتهم، هذا الكريم ما في أصعب على النفس الكريمة أن يتهم بشيء وهو منه بريء. ليتني مت قبل هذا، فقال لها أنا أكفيك الكلام، استريح. وذلك قول الله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا كلام من؟ كلام عيسى، هذا تتمة كلامه. أنا أكفيك. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. من تمام كلامه بعد أن قال لها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، نعم ألا تحقتك ما أهزن، فقال إيش؟ فإما ترين من البشر، هذا من وهو وحي من الله عز وجل إلى مريم أجراه على لسان ولدها. وحي من الله لمريم أجراه على لسان هذا المولود، وتلقينا وتعليما لمريم لقطع المجادلة بينها وبين ما إذا رآها الناس فقالوا من أين هذا وكذا لماذا، قطع المجادلة تعليما وترقينا لقطع المجادلة والمراجعة ممن يريد أن إيش؟ أن يسألها أو أن يناقشها، فعلمها أن تنذر صوما، صوم عادي، صوم تمتنع عن الطعام من الصباح إلى المساء يقارنه انقطاع عن الكلام، لأن العباد في بني إسرائيل كانوا يجمعون إلى صيام اليوم الإمساك عن الكلام. قل إني نذرت للرحمن صوما، صوم عادي، فلن أكلم اليوم إنسيا. كان العباد معروفون أنهم إيش؟ يجمعون بين الصوم وبين السكوت وبين السكوت. تستريح من سؤال السائلين إذا حدقوا لنذرت للرحمن صوما، كيف قالت هذا؟ كيف قالت؟ لما قالت بالإشارة، لما جاءوا يكلموها، والإشارة لغة العالم، لغة العالم. نعم، في قوله تعالى يقول القاسمي: فإما ترين من البشر أحدا على لسان عيسى، أي إن رأيت أحدا من هؤلاء المحجوبين الذين لا ينظرون إلا إلى ظواهر الأسباب، الذين لا يصدقون حالك ولا يفهمون قولك، فإذا جاءوك فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم، يعني قول آخر: اجعلي نيتك بعد أن تقولي هذا الكلام إني نذرت للرحمن، لكن قالوا بالإشارة هو الذي عليه المحققون. نعم، وإنما أمرت بذلك كراهة أن تجادل السفهاء، والاكتفاء بكلام عيسى لأنه نص قاطع، لما هو بيتكلم مع الناس برد عليهم نص قاطع ببراءتها. يقول الزمخشري عليه رحمة الله وغفر الله له اعتزاله: في هذه الآية دليل على أن السكوت عن السفيه واجب، السكوت عن السفيه، استدل به على الوجوب. وأذل الناس سفيه لم يجد مسافها، السفيه بتسافه حتى ايش؟ حتى ترد وجهه عشان يشعر انه له قيمه، لكن لما ما بترد عليه بينفجر اكثر. اذل الناس سفيه لم يجد مسافها، يعني ما وجد من يرد عليه سفاهته ايش؟ بسفاه. نعم، وثورة السفيه، ثورته يعني غضبه، تكسرها العلماء الحليم، خلي نعم، والنار المضطرمة يطفئها النار، والنار يطفئها الماء. ويعني بذلك أن ثورة السفيه كالنار المضطرمة، ولا يطفئ النار إلا إيش؟ إلا الماء. والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. ومن بلاغات الزمخشري عليه رحمة الله: ما قدع السفيه، ما قدع أي ما زجره، ما قدع السفيه بمثل الإعراض، بعيد عنه بسكوت. نعم، ما قدع السفيه بمثل الإعراض، وما أطلق عنانه بمثل العراض. إن استعرضت ورديت عليه يصير لسانه يشوف نفسه أكثر. ما قدع الكلمة جميلة، ما قدع السفيه بمثل الإعراض، وما أطلق عنانه بمثل العراض، أي ترد عليه. هذا الانقطاع عن الكلام كان نوعا من الأنواع العبادة في بعض الشرائع السالفة، وقد أخذ به العرب في الجاهلية. كانوا يتعبدون بإيش؟ بالسكوت، كما يدل عليه حديث المرأة التي من أحمش، قبيلة أحمش، حجت مصمتة ساكتة، وجاء الإسلام فنسخه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة. ففي الموطأ، موطأ مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ألا يتكلم وألا يستظل من الشمس. كان يعد تعذيب أنفسهم إيش؟ شيء من العبادات. ولا يجلس ويصوم، أربع أمور نذر: لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس، يبقى قائم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. ايش ابحلو؟ لانه من جنسه عباده، اما توقفه او ما تستظل يحسكن. هذا الرجل كان يدعى ابا اسرائيل. وعن الصديق رضي الله تعالى عنه انه دخل على امراه قد نذرت الا تتكلم، فسأل الصديق: ما شأنه؟ قالت: نذرت ألا تتكلم. فقال: إن الإسلام قد هدم هذا فتكلمي، إن الإسلام قد هدم هذا فتكلمي، وقد حرم الإسلام كل نذر ليس فيه قربة لله عز وجل. كل نذر ما في طاعة ما في عبادة الإسلام نعم. وحرم بعض أفعال أهل الجاهلية التي كانوا يفعلونها، كانوا يسووا بعض شغلات ويحسبون أنها نوع من العبادة وأنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل. فقد ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر وهو يطوف بإنسان قد ربط يده بردي رجل آخر، ربط بشيء، بخيط أو بسير يعني جلد أو هكذا، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قده بيده، خذه بيده. هذا من أفعال الجاهلية. وفي مسند أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان رابطين بعضهم، فقال: ما بالهما؟ قالا: إنا نذرنا لنقترنن. خرجنا من أهلنا من العشيرة ونذرنا نربط معا حتى نصل إلى الكعبة، إلى الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقا أنفسكما، ليس هذا بنذر، إنما النذر ما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. جاهلية، لا، نذر ما يبتغى به وجه الله تعالى. وقد بقي الصمت عند النصارى معتبرا وجعلوه عبادة، وهم يجعلونه ترحما على الميت. الآن وقفوا صمد فترة بيعدوا هذا إيش؟ كأنك عم تدعي له صمد. وكان من عادة المجتهدين كما ذكر البروسوي في بني إسرائيل ذكرت لكم أن يجمعوا بين الإمساك عن الطعام والإمساك عن الكلام حتى المساء. نعم. قال ابن كثير: وعندنا يكره للصائمين صمت يوم إلى الليل، يكره صوم صوم لكن أن تصمت لا. وعند غيرنا يجمعون صوما وصمتا، عند غير المسلمين. والعاقل المسلم الذي يدرك شرع الله يدرك أن الإيش؟ أن للصمت مكانا وللكلام مكانا. العاقل بيعرف أنه للصمت مكان ينبغي أن يصمت فيه، وللكلام مكان ينبغي أن يتكلم فيه. ولذلك قال صاحب كتاب أبكار الأذكار يقول: السكوت في وقته صفة الرجال، السكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في وقته من شريف الخصال. كما أن النطق في وقته حق، كلمة حق ينبغي أن تقول، هذا من شريف الخصال. الناطق الساكت عن الحق شيطان أخرس. وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث حارثة قال: كنت عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، واحد قال السلام عليكم واحد ما سلم، ثم جلسا. فقال القوم ما لصاحبك لم يسلم؟ سألوا الشخص الذي سلم ليش أنت سلمت هو إيش هو ما سلم؟ نعم. فقال إنه نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بئس ما قلت، إنما كانت تلك المرأة قالت، أي عن مريم، ليكون ذلك عذرا لها إذا سئلت، لأنهم أنكروا أن يكون لها ولد بلا زوج. نعم. فكلم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن ذلك خير لك. وقولها فلن أكلم اليوم إنسيا، أي لن أكلم أحدا من الناس، أحدا ما بكلم أحد. والإنس اسم جنس لإنسان، والياء هنا للنسبة، مثل حرسي، حرس السبط الحرسي. نعم. هنا سؤال، لماذا عدل القرآن لن أكلم أحدا إلى كلمة إنسية؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، ليش ما قال أحدا؟ والجواب لا شك أن هذا من البلاغة مراعاة للفواصل لآخر الآيات، لأنه كلمة اقرأوا قبلها قصية، منسية، سرية، جنية، فالقرآن يراعي الفواصل حتى تبقى إيش الموسيقى يعني أو البلاغة القرآنية إيش واضحة كل الوضوح. قال العلماء ولما تم لها الأربعون اتجهت عائدة إلى قومها، وكان قومها قد خرجوا لطلبها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم.